يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين

صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا العرش العظيم صدق الله العظيم.